الله هلا بعريس ومسهلا هلا يا حي شوقك هلا والله هلا هلا والله هلا لاح من صوبنا عريس مثل نجم وعتلا لاح من صوبنا عريس مثل نجم وعتلا مثل شمس في السماء مثل ظبي في الفلا الشمس من نوركم تنكسف وترحلى والقمر جنبك ظلام لأن نورك أقبلى الشمس من نوركم تنكسف وترحلى والقمر جنبك ظلام لأن نورك أقبلى لأن نورك أقبلى هلا هلا يا حي شوفك هلا والله هلا العروس بدر التمام بالجمال مكملة دمها بنت الأكارم بالأدب متأصلة والعروس بدر التمام بالجمال مكملة دمها بنت الأكارم بالأدب متأصلة